هل يجوز لفتاة أن تشطر على من يطلبها أن يكون طالب علم؟ على من يخطبها؟ على من يخطبها. أي نعم. جزاك الله. يعني سؤال واضح ومش واضح. يعني هي ترغب أن يكون الخاطب من طلاب العلم. إيه شو فيها هي؟ ما فيها شيء. يعني مثل ترغب أن يكون رجل صالح. طيب هي طماها صالح وطالب علم. بالطبع هي لما تطلب هذا الطلب أن يكون طالب علم لا تعني غير صالح. فإذا هي تعني صالح وطالب علم. شو المعنى من هذا؟ وليت الفتيات كلهن مثل هذا الجنس. صح هذا اشترط عليه يظل طالب للعلم مستمر يعني في طلب العلم. نعم. يعني اشترط عليه انه يظل مستمر في طلب العلم. لا هذا بقى شيء ثاني، هذا منك ايضا وليس منه. هو يقول ان يكون طالب علم. يعني الاصل اما قضية يستمر او لا يستمر قضية اخرى.